السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ففي هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته سنتكلم عن أمر من الأمور العظيمة الدالة على عظم هذا الدين وسماحته، والدالة على يسر هذه الشريعة ومرونتها، والتي تدل على أنه متى وجدت المشقة وجد التيسير والتسهيل والتخفيف. هكذا هو ديننا وهكذا هو شرعنا، الأصل في الواجبات والتكاليف الشرعية أنها مبنية على السهولة واليسر والتخفيف، وعلى نفي الحرج والمشقة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة، كما في قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن هذا الدين وعلى أن هذه الشريعة إنما جاءت من أجل أن تعبد الناس لله رب العالمين، نعم، ولكن دون تضييق ودون حرج ودون مشقة. وانظروا يرحمكم الله تعالى وإياي مثلا في الصلوات الخمس المفروضات، وعلى الرغم من أنها أوكد وأوجب وأعظم فرائض الدين وأركان الإسلام بعد الشهادتين، وما لها من منزلة عظيمة في الدين، إلا أن الله تبارك وتعالى افترضها خمس صلوات فقط في اليوم والليلة، لا تأخذ من العبد إلا دقائق معدودة لو جمعت على بعضها. كذلك الصيام المفروض صوم شهر رمضان، ولا يكون إلا في العام مرة واحدة. الزكاة الواجبة المفروضة على العباد لا تكون إلا في أموال معينة وبشروط معينة، إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، وليس في أي مال أو في كل مال العبد. كذلك الحج لا يفرض على العبد إلا مرة واحدة فقط في العمر، وليس على كل أحد، بل لا يكون إلا على القادر والمستطيع بدنيا وماليا، وعلى ذلك فقس. فهذه الشريعة إذن شريعة سمحاء، ومن أعظم الأمور الدالة على ذلك هو ما رخصه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين من المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين. إذن سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق عن بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، وذلك نظرا للحاجة الماسة لمعرفة تلك الأحكام، لا سيما في هذه الأيام، أعني بذلك أيام الشتاء، والذي يكون فيه الجو شديد البرودة، ويحتاج كثير من الناس إلى أن يلبس جوربا أو ما شابه ذلك من أجل التدفئة، وقد يشق عليه نزعه ويتضرر في ذلك. وكثير من الناس لربما لا يعلم شيئا عن تلك الأحكام، فربما تجد أحدهم يلبس الخفين أو الجوربين ويمسح عليهما دون أن يدري أنه يشترط للمسح على الخفين أو الجوربين أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن ذلك له توقيت محدد، المقيم له توقيت والمسافر له توقيت، فهو يمسح على خفيه دون أن يتعلم أحكام المسح على الخفين أو الجوربين. فرأيت أن أتكلم عن بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين للحاجة الماسة إلى ذلك، وسيكون كلامنا إن شاء الله تعالى في مسائل. المسألة الأولى: ما معنى المسح على الخفين؟ الخفان هما نعلان من جلد يلبسهما الإنسان على رجليه، نعلان من جلد يلبسهما العبد على رجليه. ومعنى المسح هو إمرار اليد مبللة بالماء على ظاهر الخف، ده معنى المسح على الخفين، إمرار اليد مبللة بالماء على ظاهر، يعني على أعلى الخفين. وتدبر يرحمك الله تعالى في قولنا المسح، ولم نقل الغسل، لأننا نحن عندنا في درجات للتطهير، عندنا المسح والغسل والنطح أو الرش والدلك أو التدليك، من الأدنى إلى الأعلى. المسح إمرار اليد مبللة بالماء على العضو كما يمسح الرأس، نأخذ ماء هكذا واليد تكون مبللة ونمرر اليدين على الرأس، ده اسمه مسح. ثم بعد ذلك الدرجة الثانية النطح أو الرش، وهو أن نأتي بالماء ونغمره على المحل دون أن ينفصل أو يتساقط منه، كما يفعل ذلك مثلا في بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل الطعام، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يغسل من بول الجارية وينضع، وفي رواية: ويرش من بول الغلام، يعني الذي لم يطعم الطعام. يبقى الإنسان إذا بال عليه صبي صغير لم يأكل الطعام فيكفيه أن ينضح ثوبه الذي أصابه ذاك البول، يرشه فقط، لكن لا يتعنى ولا يشق على نفسه بأنه يجب أن يغسله، لا. يبقى هذا النضح أو الرش. كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن المذي، وهو نجس بالإجماع، إذا أصاب الثوب فيكفي فيه النطح، يعني الرش. الدرجة الثالثة الغسل، وهو جريان الماء على العضو حتى يتساقط منه أو ينفصل عنه، الغسل، وهو ما يكون مثلا في غسل الوجه أو غسل اليدين إلى المرفقين أو غسل الرجلين إلى الكعبين. فالواجب في هذه الأعضاء الغسل. فلو أن أحدا اكتفى بالمسح أو بالرش فوضوءه باطل، وإن صلى بهذا الوضوء الذي لم يغسل فيه تلك الأعضاء فصلاته باطلة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ثم يعيد الصلاة. يبقى هذا هو الغسل، جريان الماء على العضو حتى يتساقط منه. الدرجة الرابعة والأخيرة الدلك أو التدليك، وهو سنة بالإجماع أن يحك الإنسان بيده العضو، هذا اسمه الدلك، وهذا أمر زائد عن الغسل، يعني الدلك غسل وزيادة. ومن هنا يفهم أن العبد إذا اقتصر واكتفى بوضع العضو كمثلا يديه إلى المرفقين أو رجليه إلى الكعبين، اكتفى بوضع ذاك العضو تحت صنبور الماء وجرى الماء على هذا العضو حتى تساقط وانفصل عنه، فهذا وضوء صحيح. لكن كثير من الناس لربما يعتقد أنه يجب أن يدلك، لا، أديت سنة مستحب فقط. إذن نقول المسح على الخفين وهو إمرار اليد مبللة بالماء على العضو أي على الخف أو على ظاهر أو أعلى الخف. هذه المسألة الأولى في تعريف المسح على الخفين. المسألة الثانية، ما هي الحكمة من المسح على الخفين؟ لماذا شرع لنا ورخص لنا رب العالمين جل وعلا أن نمسح على الخفين أو الجوربين؟ الحكمة من ذلك كما قلت في بداية كلامنا التخفيف والتيسير على المكلفين على العباد، رفع الحرج والمشقة عن العبد، إذ أن العبد يحتاج في كثير من الأحيان إلى أن يلبس خفين أو أن يلبس جوربين، لا سيما في الأيام الشديدة البرودة. فحينئذ من باب التخفيف والتيسير، ولأنه يشق على العبد أن ينزع أو يخلع الجوربين أو الخفين، جاءت هذه الرخصة في الترخيص في المسح على الخفين. ولكن ينتبه، مع أننا نقول أن المسح على الخفين رخصة وهو من باب التخفيف والتيسير ورفع الحرج والمشقة، إلا أنه لا يفهم من ذلك أننا نمسح على الخفين أو الجوربين في وقت البرد الشديد فقط أو عند الحاجة إلى ذلك فقط. لا، إنما يجوز المسح على الخفين في أي وقت شاءه العبد، سواء كان ذلك في البرد الشديد أو حتى في الحر وفي الصيف، سواء كان العبد مقيما في بلدته أو كان العبد مسافرا، فهي رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده. يجوز للعبد أن يمسح على خفيه في أي وقت شاء، ولكن بشروط معينة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. إذا هذه المسألة الثانية، الحكمة من مشروعية أو الترخيص في المسح على الخفين. المسألة الثالثة، أيهما أفضل، الغسل أم المسح؟ هل الأفضل للعبد أن يغسل رجليه؟ يعني إن كان لابسا للخفين، هل الأفضل في حقه أن يخلع الخفين ويغسل رجليه؟ أم الأفضل أن يمسح على خفيه؟ فإن كان لا يرتدي خفين أو جوربين فإنه يلبسهما ويتحرك بذلك ثم يمسح عليهما، أيهما أفضل؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من قال الغسل أفضل، وهو مذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد، وقالوا أن هذا هو الأصل، والله تبارك وتعالى في آية الوضوء أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالله تبارك وتعالى أمر بغسل الرجلين، قالوا إذا هذا هو الأصل فهو الأفضل، ده مذهب الجمهور. ومنهم من قال لا، المسح على الخفين أفضل من الغسل، وهو المشهور عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لأن المسح على الخفين رخصة من الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالله تعالى حينما رخص لعباده ذلك فهو يحب من عباده أن يفعلوه، إذن المسح أفضل. هكذا قال. والصحيح في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، ألا وهو أن كل إنسان بحسب حاله بحسب قدمه، إن كانت رجلاه مكشوفتين فالأفضل في حقه الغسل، ولا يتحرى ولا يتعمد لبس الخفين ليمسح عليهم. طيب إن كان ذاك العبد لابسا للخفين أو الجوربين فالأفضل في حقه أن يمسح عليهما ولا يتكلم ولا يتحرك في نزع الخفين أو الجوربين. إذن هذه المسألة الثالثة، أيهما أفضل، الغسل أم المس؟ وكلنا التفصيل في ذلك هو صحيح، وأن كل عبد بحسب حاله أو بحسب قدمه. المسألة الرابعة، حكم المسح على الخفين، هل هو مشروع وجائز أم أنه غير مشروع وغير جائز كما ذهب بعض أهل البدع والأهواء كالشيعة الروافض والخوارج؟ المسح على الخفين أيها الإخوة الأحباب مشروع وجائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، مما يدل على أن المسح على الخفين جائز ومشروع أولا بالكتاب، وذلك كما في قوله جل وعلا في آية الوضوء في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، اسمع، وأرجلكم إلى الكعبين. هي الآية والقراءة المشهورة وأرجلكم بالنصب. أما في قراءة سبعية صحيحة ثابتة وأرجلكم بالخفض، فالعلماء قالوا إذن هذا فيه دليل على مشروعية المسح على الخفين. كيف ذلك؟ إزاي؟ ما هو وجه الدلالة؟ ما ممكن الشيعة الروافض، وهو حاصر بالفعل، الشيعة الروافض يتمسكون بهذه القراءة الصحيحة وأرجلكم بالخض، فقالوا إنها معطوفة على وامسحوا برؤوسكم، يبقى كأن الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، فقالوا خلاص إذا الواجب في الرجلين هو المسح وليس الغسل. والشيعة الروافض من ينظر إليهم لا سيما لمن يذهب إلى حج أو عمرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لي ولكم ذلك، يجدهم لا يغسلون أرجلهم، إنما يكتفون فقط بمسح الرجل وهي مكشوفة، ولما تأتي لتنصحهم يقولون هناك قراءة صحيحة بالخفض وهي معطوفة على المسح. لكن هذا طبعا فهم باطل، فنحن لا نفهم النصوص، نصوص الكتاب والسنة بعقولنا، إنما القرآن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وقد جاءت السنة تدل على أن الرجلين إذا كانتا مستورتين أي عليهما خفان أو جوربان فإن الواجب في ذلك أو فإن المشروع في ذلك هو أن يمسح العبد عليهما، يعني على الخفين أو على الجوربين، بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه. إنا أنزلنا أو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه في حال أن تكون الرجلان مكشوفتين فالواجب في حقهما الغسل، ودي قراءة النص وأرجلهم. أما إذا كانت الرجلان مستورتين وعليهما خفان أو جوربان فإن المشروع في ذلك هو المسح، وهذه قراءة الخفض. إذن هذا الدليل الأول من الكتاب، وأرجلكم إلى الكعبين معطوف على وامسحوا برؤوسكم، فتدل على مشروعية المسح على الخفين. الدليل الثاني من السنة، وروى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ومن قوله، أما من فعله هو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. يبقى هذا فيه دليل على أن المسح على الخفين مشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا جاء من حديث حذيفة ومن حديث سعد بن أبي وقاص، بل قال أهل العلم أن المسح على الخفين روي عن 80 صحابي، 80 واحد من الصحابة رووا المسح على الخفين، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة، فهو من المتواتر، يعد ذلك من الأحاديث المتواترة، المسح على الخفين. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على خفيه، هذا من فعله، كذلك جاء من قوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة وحسنه البخاري رحمه الله تعالى وصححه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس كفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فهذا فيه دليل من قوله صلى الله عليه وسلم وأمره، يدل على مشروعية وجواز المسح على الخفين. دليل آخر وهو من أقوى الأدلة عند أهل السنة والجماعة والتي تدل على أن المسح على الخفين جائز ومشروع، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وفيه أنه رضي الله تعالى عنه بال ثم توضأ ثم مسح على خفيه، فقال له أحدهم: أتفعل ذلك؟ وكأنه ينكر عليه، لم يكن يعلم أنه جائز ومشروع، أتفعل ذلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقد رأيته بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول الأعمش: قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كان يعجبهم هذا الحديث، يعني كان يعجب العلماء جدا هذا الحديث. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إسلامه متأخرا، كان إسلامه بعد نزول آية المائدة، فدل ذلك على أن المسح على الخفين ليس بمنسوخ. ما ممكن واحد يعترض ويقول: لا خلاص احنا مش هناخد الا بالقران وايه المائده نسخت المسح على الخفين، نقول له لا، لان اسلام جرير بن عبد الله كان بعد نزول ايه المائده، فدل ذلك على ان المسح على الخفين جائز ومشروع وليس بمنسوخ. ثم ايضا يدل على ان المسح على الخفين جائز ومشروع هو اجماع اهل السنه والجماعه، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن قدامة والإمام النووي رحمة الله تعالى على الجميع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرح صحيح مسلم: أجمع من يعتد بقوله في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر لحاجة أو لغيرها، حتى أنه يجوز للمرأة الملازمة لبيتها، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج والشيعة الروافض، وهم مما لا يعتد بخلافهم. هكذا نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. كذلك قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: ليس في المسح على الخفين اختلاف في أنه جائز، ليس على في المسح على الخفين اختلاف في أنه جائز، يبقى ده فيه أيضا دليل على أنه أمر مجمع عليه. كذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على خفين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة والجماعة، قال: ليس في نفسي شيء من المزح، يعني ليس عندي أدنى شك ولا ريب في أن المسح على الخفين جائز ومشروع. فيه 70 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت أنه قد روى أحاديث المسح على الخفين ما يقرب من 80 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه المسألة الرابعة في حكم المسح على الخفين. المسألة الخامسة: هل يجوز المسح على الجوربين، وهو ما نسميه بايه؟ ايه؟ الشراب اللي احنا بنشربه السائل. بارك الله فيك، احسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. اللي هو الشراب، هو طبعا احنا بالعامية بتاعتنا بنقول الشراب، طبعا دي من باب المسح بارك الله فيك، لكن هو اسمه الشراب. فهنا قد يسأل سائل: هل يجوز المسح على الشراب على الجورب، أم الأمر مقصور على الخفين فقط؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز المسح على الجوربين، وهناك أدلة على ذلك. طبعا المسح على الجوربين هو المشروع عند الشافعية والحنابلة، واختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يجوز المسح على الجوربين مطلقا، واختار العلامة أو سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى لأنه يجوز المسح على الجوربين نعم، ولكن بشرط أن يكون صفيقين سميكين، فإن كان شفافين فلا يجوز. لكن في الجملة المسح على الجوربين جائز ومشروع، ويدل على ذلك ما يلي: أولا أنه روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، وهذا الحديث خارج الصحيحين. وهذا الحديث اختلف فيه العلماء ما بين مصحح ومضاعف، ممن صحح هذا الحديث ابن حبان وابن خزيمة وابن دقيق العيد والألباني وأحمد شاكر رحمة الله تعالى على الجميع، فقالوا هذا فيه دليل على جواز المسح على الجوربين وعلى جواز المسح أيضا على النعلين. لكن هناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث، وهم المتقدمون من المحققين كالإمام سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن معين والإمام أحمد بن حنبل والإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح وغير واحد من المحققين ومن الكبار الأثبات في هذا الفن. فنقول: وإن كان الحديث ضعيفا ولا يحتج به على جواز المسح على الجوربين، إلا أن المسح على الجوربين جائز بأدلة أخرى. هنفترض أن الحديث ضعيف، لكن هناك أدلة أخرى تدل على جواز المسح على الجوربين، ومن ذلك عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد نقل ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه أن 9 من الصحابة كانوا يمسحون على الجوارب، ومنهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبو مسعود الأنصاري وكذلك ابن عمر وغير واحد من الصحابة، 9، ومنهم من قال 13، ولم يعلم لهؤلاء مخالف، فدل ذلك على أنه إجماع سكوتي. يبقى يجوز المسح على الجوربين لا من أجل هذا الحديث المختلف في صحته، لا، إنما يدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه، كذلك القياس يدل على ذلك، والقياس دليل معتبر من الأدلة الشرعية عند أهل السنة والجماعة كالكتاب والسنة. عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. القياس على الخفين يدل على جواز ومشروعية المسح على الجوربين، وذلك لأن العلة في المدح على الخفين هو مشقة مشقة نزع الجوربين، أو عفوا مشقة نزع الخفين. احنا قلنا ان الانسان يحتاج الى ذلك لا سيما في الايام الشديدة البرودة او في السفر، قد يشق عليه نزع الخفين. كذلك الجوربان نفس العلة موجودة فيهما مشقة نزعهما، بل اننا في هذا الزمان صار المنتشر والمشتهر ولبس الجوارب. اذا خلاصة القول انه يجوز المسح على الجوربين كما انه يجوز المسح على الخفين. كذلك مسألة اخرى الا وهي انه ايضا يجوز المسح على النعلين، وهو ما نسميه نحن بالحذاء. ودل على ذلك ايضا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم او عنهم، اما ان نستدل بالحديث الذي ذكرته آنفا انه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا لمن رأى ان الحديث صحيح. طيب على فرضية ضعف الحديث دل على جواز المسح على النعلين على الحذاء عمل الصحابة رضي الله تعالى عنه ايضا، فقد صح عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما قال ابو ظبيان او ظبيان رحمه الله تعالى انه مسح على نعليه، فقد قال انه راى عليا رضي الله تعالى عنه دعا بماء ثم توضا ثم مسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى، فدل ذلك على انه يجوز المسح ايضا على النعلين. وعلي رضي الله تعالى عنه لم يعلم له مخالف من الصحابة، لم يخالف أحد ولم ينكر أحد على علي أنه صنع ذلك، فدل ذلك أيضا على أنه إجماع بينهم. كذلك صح عن ابن عمر أنه فعل ذلك كما نقل نافع مولاه ذلك. إذن يجوز أيضا المسح على النعلين. ومن أهل العلم من قال لا يجوز المسح على النعلين. لماذا؟ قال لك لأنها لا تسطر محل الفرج، لأن النعلان أو النعلين بيبقى تحت الكعبين، لكن سيأتينا الآن أنه لا يشترط أن يكون الخفان أو الجوربان أو النعلان لا يشترط أن يكون ساترين لمحل الفرج الرجلين. هذه المسألة الخامسة. ثم بعد ذلك المسألة السادسة في بيان شروط المسح على الخفين. ما هي الشروط الواجب توفرها حتى يصح للعبد أن يمسح على الخفين؟ هناك شروط مجمع عليها بين أهل العلم، وهناك شروط مختلف فيها. نبدأ بالشروط التي أجمع عليها أهل العلم، أجمع على أنها يجب أن تتوافر في المسح على الخفين. أولا الشرط الأول أن يلبس العبد الخفين أو الجوربين أو النعلين. خلي بالك بعد كده لما نتكلم ونقول الخفان أو الخفين يبقى هذا أيضا سيرتعد على الجوربين وعلى النعلين، عشان مش كل شوية نقول الخفين والجوربين خفين والجوربين. أنت من نفسك اعرف لما نتكلم ونذكر الخفين ينسحب هذا الكلام أيضا على الجوربين وعلى النعلين. طيب الشرط الأول من شروط المسح على الخفين أو الجوربين هو لبسهما على طهارة، أن يلبسهما العبد على طهارة، يعني أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه، ثم بعد ذلك له أن يلبس الخفين، ثم بعد ذلك يصح له أن يمسح عليهما. يبقى هذا الشرط الأول أن يلبس العبد الخفين على طهارة، ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرته آنفا الذي في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه، فقال وهو الشاهد دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما العبد على طهارة. طيب لو أن أحدا لبس الخفين أو الجوربين على غير يعني على غير وضوء هل يجوز له المسح على خفيه او جنبيه؟ لا، لا يجوز ذلك ولا يصح ذلك في اجماع. فلو ان احدا لبس خفيه وهو محدث لم يتوضا بعد، ثم اراد بعد ذلك في وضوء اخر ان يمسح على خفيه ثم صلى، فنقول له صلاتك باطله. لماذا؟ لان مسحك على الخفين اللذين لبستهما على غير طهاره لا يصح، وما بني على باطل فهو باطل، ويستوفي ذلك الجهل والنسيان. بمعنى ممكن واحد يقول لك والله ده انا ما كنتش اعرف، ده انا بقالي مش عارف كام سنه وبمسح على الخفين وفكر ان انا البسهم كده وخلاص، ولا تشترط الطهارة لذلك. نقول له عفوا، رفع الحدث اللي هو الوضوء والغسل يكون بالوضوء والغسل لا يعذر فيه العبد بالجهل والنسيان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد توضا وبعد ما توضا وهو بيصلي افتكر ان هو لم يغسل وجهه او ان هو لم يمسح راسه او لم يغسل رجليه الى الكعبين، نفي فرضا من فروض الوضوء. ما ينفعش يقول بقى معلش انا نسيت، لا، لا يعذر في ذلك بالنسيان. او ما ينفعش يقول والله ده انا ما كنتش اعرف ان المسح على الراس من فروض الوضوء لا يصح الوضوء الا به. نقول لهم معلش عفوا، لا يعذر العبد بالجهل والنسيان في رفع الحدث الذي يكون هو بالوضوء وبالغسل. تمام؟ فإذا الشرط الأول من شروط المسح على الخفين لبسهما على طهارة. الشرط الثاني لبسهما على طهارة كاملة. يعني إيه طهارة كاملة؟ يعني الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه اليمنى ثم اليسرى، وبعد أن يفرغ من الوضوء بالكامل له أن يلبس خفيه، ثم بعد ذلك إن أراد أن يمسح عليهما فليمسح. ده معنى كلامنا لبسهما على طهارة كاملة. غسل في هذا الوضوء رجليه اليمنى واليسرى، وهذا وجهه جمهور العلماء. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله تعالى عنه: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. ظاهر هذا الحديث هو انه يشترط لبسهما على طهاره كامله. ده مذهب الجمهور، وهو اختيار العلامه ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن هناك قول اخر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، الذي قال: لا تشترط او لا يشترط لبسهما على طهاره كامله، انما يجوز للعبد أن يتوضأ ثم يغسل رجله اليمنى ثم يلبس الخف، ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الخف الآخر. وهذا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرين، محدش يقدر يتكلم في دي. ما هو غسل رجله اليمنى ولبس الخف الأيمن، يبقى أدخله على طهارة. لبس أو غسل الرجل اليسرى ثم أدخل الخف الأيسر، لبسه على طهارة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذن لا تشترط الطهارة الكاملة. والقول الصحيح والراجح وهو الذي نمشي عليه، لما بقول القول الصحيح والراجح إذا إن شاء الله هو اللي نمشي عليه، لكن أنا بذكر الخلاف عشان لو سمعنا أن من أحد من المشايخ في محاضرة أو في شريط أو في فضائية من الفضائيات، لا نسيء الظن بأحد المشايخ لا هنا ولا هناك، ونعلم أن المسألة خلافية وأن الأمر فيه سعة، وكل طريق وكل قول له أدلته التي يستند عليها. فأنا أقول القول الراجح إن شاء الله تعالى والذي اختاره العلامة ابن عثيمين وهو مذهب الجمهور أنه تشترط الطهارة الكاملة، أن يتوضأ العبد وضوءا كاملا ثم له أن يلبس الخفين ثم يمسح عليهما. ويدل على ذلك كما قلت لكم قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني ومسح عضفيه. ظاهر الحديث أنه يشترط الطهارة الكاملة، وهناك حديث أصرح في ذلك، وهو الحديث الذي ذكرته منذ قليل، والذي رواه الحاكم وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى وحسنه البخاري رحمه الله تعالى عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، خلي بالك من الكلام، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي بهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا بالجنابة. وجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، يعني هذا فيه دليل على أنه تشترط الطهارة أو تشترط بلبس الخفين على وضوء كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ، والوضوء الشرعي لا يسمى وضوءا شرعيا إلا إذا توضأ فيه العبد وضوءا كاملا، غسل فيه رجليه اليمنى واليسرى وفرغ من ذلك. لكن العبد لو غسل رجله اليمنى فقط، يعني توضأ ثم غسل رجله اليمنى ولم يغسل رجله اليسرى بعد، لسه ما غسلش رجله اليسرى، هل هذا يسمى وضوء؟ لا، لا يسمى وضوء. هل يجوز له ان يصلي بهذا الوضوء الذي لم يغسل فيه رجله اليسرى؟ لا، لا يجوز. يبقى اذا توضأ احدكم يدل على انه تشترط الطهارة الكاملة لمن اراد ان يمسح على خفيه. يبقى هذا الشرط الثاني، لبسهما على طهارة كاملة. ثم الشرط الثالث، لبسهما على طهارة مائية. طهارة مائية يعني يشترط ان العبد يكون قد توضأ وضوءا كاملا غسل فيه رجليه، فلا يجوز ان يلبس الخفين ويمسح عليهما اذا كان قد لبسهما بعد التيمم. واحد تيمم، واحنا عارفين ان التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، فبعد ان تيمم قال لك خلاص انا هلبس الخفين وبعد كده لما اتوضا مرة تانية همسح عليهما، ويبقى كده انا لبستهما على طهارة. ما هو التيمم بدل عن الوضوء والغسل اذا فقد الماء او تحضر استعمال الماء لمرض او لبرد شديد او نحو ذلك. نقول لا، لان العلماء اشترطوا ان تلبس او ان يلبس الخفان على طهارة مائية بالماء، اما من لبسهما على طهارة بالتراب اللي هو التيمم فلا يصح له ان يمسح على خفيه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. تمام؟ يبقى الشرط الاول لبسهم على طهارة، الثاني لبسهم على طهارة كاملة، الثالث لبسهم على طهارة بالماء. الشرط الرابع هو طهارة عينهما، يعني يشترط للخفين او الجوربين ان يكون الخف او الجورب طاهر العين، فان كان نجس العين فلا يصح المسح عليه. يعني نجس العين كان يكون الخف مثلا مصنوعا من جلد ميتة او من جلد خنزير او جلد كلب، اعزكم الله تعالى على القول بنجاسة عين الكلب، فحينئذ نقول هذا نجس العين فلا يصح ان يمسح العبد عليه لانه ليس طاهر العين بل هو نجس العين. اما اذا كان الخف او الجورب متنجس، يعني اذا متنجس يعني طرقت عليه نجاسه، نجاسه طاهره جاءت على الخف او على الجورب، ففي هذه الحالة نقول يجوز المسح على الخفين أو الجوربين بشرط ألا تكون النجاسة في موضع المسح، يعني في ظاهر الخف أو الجورب في أعلى الخف، لكن إن كانت تلك النجاسة في أسفل الخف الذي لا يمسح كما سيأتي يجوز له أن يمسح على ظاهر الخفين، ويكون هذا الوضوء صحيح والمسح صحيح. لكن ينتبه، لا يجوز أن يصلي بهذا الخف أو هذا الجورب الذي عليه نجاسة إلا قبل أن يزيل أول تلك النجاسة من الغرف أو من الجوارح، لأن إزالة النجاسة في الثوب والبدن والمكان من شروط صحة الصلاة وليست من شروط صحة الوضوء. يبقى لو واحد عايز يصلي مثلا بنعليه، ومعروف أن النعلين في الغالب الإنسان بيمشي في الشارع فتتحصل بهما نجاسات، فلا يجوز ولا يصح منه أن يصلي بهذين النعلين اللذين فيهما نجاسة. يجب أولا أن يزيل تلك النجاسة قبل أن يصلي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى في نعليه صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة وهو يصلي خلع عليه، فخلع الصحابة عليه أن نعاله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا يا رسول الله رأيناك تصنع ذلك فصنعنا مثل ما صنع. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أتاني جبريل عليه السلام وأخبرني أن بهما قدرا أو خبثا، فدل ذلك على اشتراط إزالة النجاسة من الثوب والبدن والمكان لمن أراد أن يصلي. يبقى خلاصة القول يشترط في الخفين أو الجوربين أو النعلين طهارة عينهما. الشرط الذي بعد ذلك من الشروط المجمع عليها هو أن يكون ذلك في المدة المحددة، أن يكون قبل انقضاء المدة. سيأتينا مباشرة الآن الكلام عن توقيت المسح على الخفين. المسح على الخفين له توقيت مؤقت بوقت، له مدة محددة، فالمقيم له أن يمسح يوما وليلة، والمسافر له أن يمسح ثلاثة أيام بليالينا. فيشترط للعبد إذا أراد أن يمسح على خفيه أن يكون ذلك في داخل المدة، فإذا انقضت المدة خلاص بطل المسح، كما سيأتينا ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى هذه الشروط المجمع عليها بين أهل العلم، يبقى خلاصة الطرق علشان نعرف ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر لصحة المسح على الخفين. أولا لبسهما على طهارة، ثانيا لبسهما على طهارة كاملة، ثالثا لبسهما على طهارة مائية يعني بالماء، رابعا طهارة عينهما، خامسا أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة يعني داخل المدة. وهذا سيجعلنا نتكلم عن المسألة التي بعد ذلك. وقبل أن نتكلم عن تلك المسألة، هناك طبعا شروط اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أنه يجب أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض. محل الفرض اللي هو الإيدين صح؟ محل الفرض اللي هو إيه؟ إيه؟ الرجل. تمام، الرجلين إلى الكعبين. نحن مش بنلبس الخفين أو الجوربين في إيدينا، لكن ساترا لمحل الفرض يعني ساترا للرجلين مع الكعبين. فقال لك لو محل الفرض ده الرجل دي ظهر منها شيء لا يصح المسح. هكذا قال جمهور العلماء، والصحيح والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في الخف أو في الجورب أن يكون ساترا لمحل الفرض للرجلين إلى الكعبين مع الكعبين، إنما طالما أنه يسمى خفا، طالما أنه يسمى جوربا ويمكن المشي فيه عرفا فيجوز المسح عليه، حتى وإن انكشف شيء من الرجل، حتى وإن كان الجورب أو الخف مخرطا ممزقا مشققا مقطعا. ما في ناس كثيرة ممكن تلبس جورب مقطع في قطع من فوق من تحت من الكعب أيا كان. على القول الأول لا يجوز المسح على هذا الجورب، لكن على القول الراجح وهو اختيار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يشترط ذلك، ويجوز المسح على الخف المخرق المقطع، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واستدل في ذلك بالعلومات الواردة في جواز مسح الخفين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المسح على الخفين، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين إلا أن يكون الخف مخرقا أو مشققا أو ممزقا، لا لم يرد ذلك. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار كانت غالب عبادي مقطعة ومفرقة وممزقة، فقد كانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم أرضا. وإحنا عارفين إن كان في غزوة مشهورة اسمها غزوة إيه؟ أحسن ذات الرقاع، وإنما سميت بذلك لأنهم كانوا يرقعون ثيابهم رضي الله تعالى عنهم أرضا. ومع ذلك لم نسمع عن أحد منهم أنه كان يشتكي أو أنه تسخط أو تضجر أو تأذى أو قال لي يا رب وش معنى والحالة ديّاه والكلام اللي احنا بنسمعه في هذه الأيام وما إلى ذلك. لا، إنما كان الواحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان الواحد منهم راضيا عن الله رب العالمين، صابرا على ما أصابه من فقر وقلة ذات يد، قانعا بما أتاه الله جل وعلا. فالصحابة كانت غالب خفافهم مخرقة وممزقة ومشققة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ومع ذلك لم يرد ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أو عن المسح عن تلك الخفاف المخرقة. فدل ذلك على جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق أو المقطع. وقد قال سفيان الثوري على ما أذكر: قال نعم، قال ويومين، قال نعم، قال وثلاثا، قال نعم وما شئت. والإمام مالك بقى استدل بهذا الحديث قال نعم وما شئت خلاص يبقى مفيش تضليل، وهو حديث ضعيف لا يحتج به. والقول الصحيح والراجح أن المسح على الخفين له مدة محددة مؤقتة بوقت، فالمقيم يمسح يوما وليلا، والمسافر الذي غادر بلدته له أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن. ويدل على أن المسح على الخفين له مدة محددة أحاديث كثيرة جدا، من ما جاء في الصحيح من حديث شريح بن نافع رحمه الله تعالى أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن المسح على الخفين، فقال رضي الله تعالى عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن أو لياليهن والمقيم يوما وليلا. صحيح في أن المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. كذلك حديث صفوان بن عسال عند الخمسة ليلة أبا داود، وصححه العلامة ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه قال رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع حفافنا ثلاثة أيام بليالهن إلا من جنابة، ولكن من بول وخاطب ونوم. فيه تحديد أيضا للمدة وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن المسح على الخفين مؤقت الوقت. إذا كان العبد مقيما في بلدته له أن يمسح يوم وليلة 24 ساعة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بليالين 72 ساعة. وهذا سيجرنا إلى الكلام عن متى يبدأ المسح، متى يبدأ المسح. خلاف بين العلماء طويل جدا، منهم من قال من الحدث، ومنهم من قال من اللبس، يعني بمجرد انك تلبس الخفين تبدا تحصل المده. والقول الصحيح والراجح هو انه يبدا من اول مسحتين، يبدا من اول مسحتين توضا فيه او فيها. يبقى الانسان نضرب على ذلك مثلا: واحد لبس خفيه او جوربيه الساعه الواحده ظهرا، لبسهما على طهاره توضا ثم لبس خفيه، ثم بعد ذلك أحدث، ثم جاء للعصر الساعة الثالثة مثلا وتوضأ فمسح على خفيه. يبدأ حساب المدة من الساعة الثالثة عصرا. إذا كان مقيما يحسب 24 ساعة تنتهي المدة في الساعة الثالثة في اليوم الثاني. إن كان مسافرا يحسب 72 ساعة في الساعة في اليوم الرابع تنتهي المدة في الساعة الثالثة عصرا. ده القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغير واحد من العلماء. إن المدح أو المدة تحسب من أول مدحة، ويدل على ذلك أدلة كثيرة، ولكني أختصر الكلام الآن اختصار. طيب، هناك مسألة تكلم عنها العلماء: هل العاصي الإنسان الذي سافر سفر معصية هل يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة؟ هل يجوز له أن يمسح على خفيه ثلاثة أيام بلياليهن ويلحق للمسافر أم لا؟ ويلحق للمقيم قولان لأن لا. المشروع عند الحنابلة أنهم قالوا أن الذي سافر سفر معصية كما سافر مثلا من أجل إبرام عقد محرم، يعني عقد ربا مثلا، أو للاتجار في أمر محرم كأنه تاجر في الخمر مثلا، أو سافر من أجل أن مثلا رأي لكم هذا الساحل الشمالي ورايح بقى طبع على النساء الكاسيات العاريات نيته كده، فهذا اسمه سفر محرم. فالحنابلة يقول لك لا يترخص برخص السفر، ليس له أن يفطر في نهاية رمضان، ليس له أن يقصر الصلاة، ليس له أن ينسى على الخفين. ده قول الحنابلة. والقول الراجح والصحيح أن من سافر سفر معصية فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، فيجوز أن يكثر الصلاة وأن يفطر في نهار رمضان بعذر وأن يمسح على خفيه. عليه يجوز له ذلك، يمسح رفيه ثلاثة أيام بليلهن، ولكن مع الإثم، إثم المعصية، وكل على حسب نيته، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما له. طيب، مسألة أيضا أخرى تتعلق بتوطين المسألة، وهي من كان مقيما ثم مسح على رفيه ثم سافر، هل يمسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ يعني واحد مقيم على دمياط مثلا الساعة الواحدة، وبعدين والله جاله مثلا ظرف طارئ، أو جاله هو عارف إن هو هيسافر إلى القاهرة مثلا، هل يمسح مسح مقيم اللي هو يوم وليلة، وتنتهي مدة المسح الساعة الواحدة في اليوم التالي، ولا يتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن؟ القول الراجح في هذه المسألة أنه يتم مسح مسافر لو كان فات يوم يكمل كمان يومين، لو كان سافر بعدها ساعتين ولا ثلاثة يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، طالما أنه تلبس بالسفر. والعكس، إذا كان العبد مسافرا ومسح على خطية السفر ثم أطار رجع إلى بلدته، فإنه بالإجماع يمسح مسح مقيم. فإذا عاد إلى بلدته قبل إتمام اليوم والليلة فيتم يوما وليلة. طيب، مسح على خفية السطر وكان ثلاث يوم، رجع لبلدته، هل يكمل يومين؟ لا، إنما تنتهي المدة ويجب عليه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وضوءا كاملا. دي مسألة تتعلق بهذا الأمر. ثم بعد ذلك مسألة أخرى، وهي صفة المسح على الخفين. صفة المسح على الخفين أو محل المسح على الخفين، أين نمسح؟ طبعا القول الراجح هو أننا نمسح على ظاهر الخف، على أعلى الخف، فلا نمسح على أسفل الخف ولا على الجانب ولا على العقب قياسا على غسل الرجلين، لا، إنما نقتصر في المسح على الخفين على الظاهر والأعلى فقط. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه كما عند أبي داود بإسناد صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه وأنا أصنع ذلك. وهذه المقولة يا إخوة قاعدة شرعية، لو كان الدين بالرأي لو كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، صح؟ لو الواحد ناكل واحد شغل عقله يقول لك ده احنا بنمشي على الخف ده والاسفل هو اللي بيلقى النجاسات والكاذورات والكلام ده، يبقى لازم يمسح الاسفل، لكن الدين مش بالراي. انما النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه كان يقتصر على مسح اعلى الخف، خلاص، على الراس والعين سمعا وطاعه. في هذه القاعده الشرعيه اننا لا نقدم رايا ولا قولا ولا اجتهادا ولا استحسانا من اي احد كائنا من كان على قول ربنا جل وعلا وعلى قول نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يبقى يقتصر على مسح اعلى الخف. طيب، صفه المسح كيف يكون المسح؟ اي باي طريقه؟ العلماء قالوا باي طريقه كانت. مسح ابتدات من الاصابع الى الساق او الى اسفل الساق، هذه افضل طريقه كما قال بعض اهل العلم. مسح بالجانب بالورد، المهم ان تمسح على غالب ظاهر الخف. مساله اخرى طبعا على وجه السرعه، الا وهي: هل يمسح مره واحده ام يجوز تكرار المسح؟ نقول يقتصر في المسح على الخفين على مره واحده، كما نمسح الراس مره واحده. وعندنا قاعده في ذلك ان الممسوحات تكون مرة واحدة ولا يجوز فيها التكرار. الممسوحات زي ايه؟ مسح الرأس بيكون مرة ولا ثلاثة؟ مرة واحدة. طيب، المسح على الخفين أيضا مرة واحدة. مسح الوجه والكفين في التيمم يكون أيضا مرة واحدة. طيب، مسألة أخرى على وجه السرعة، ما هي مبطلات المسح على الخفين؟ الأمور التي إن وقعت وحدثت من العبد أو وقعت يبطل المسح على خفين، خلاص ما عادش ينفع العبد يمسح على خفين. الامر الاول الحدث الاكبر او ما يوجب الغسل، الجنابه مثلا، إذا أجنب العبد فإنه يبطل المسح. يعني واحد توضأ وكان بيمسح على الخفين بقاله ساعة وساعتين تمام، وبعدين حدثت له جنابة أجنب، هل يظل لابسا للخفين ويمسح عليهم؟ لا، إنما يبطل المسح. لماذا؟ أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال صفوان بن عسال في حديث الذي ذكرته آنفا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع حفاظنا إذا كنا صفرا إلا من جنابه، دل ذلك على وجوب خلق الخفين إذا أجنب العبد. ثم من النظر أن الحدث الأكبر أو أن الغسل من الجنابة يشترط فيه تعميم جميع البدن بالماء، فلو أن العبد كان لابسا لخفيه فإنه لن يصل الماء إلى رجليه، فحينئذ يكون الغسل باطلا. أيضا من مضطرات المسح على الخفين قال بعض جمهور العلماء خلع المنسوح عليه، يعني خلع الخفين، يعني بمجرد أن يخلع العبد الخفين أو الجوربين يبطل المسح خلاص، لا يجوز له أن يلبسهما مرة أخرى ويمسح عليهما، لقول صلى الله عليه وسلم أو لقول صفوان ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه، فدل ذلك على أنه إذا نزع الخف بطل المسح. وهناك أيضا أدلة من النظر، كذلك قالوا أنه من مبطلات المسح الخفين انقضاء مدة المسح، إذا انقضت يوم وليلة للمقيم خلاص ما عادش ينفع يمسح الخفين. طيب إذا انقضت ثلاثة أيام وليالهن للمسافر لا يجوز له أن يمسح على الخفين، لكن هل يبطل وضوءه؟ على القول الراجح من أقوال العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين لا يبطل الوضوء، بمعنى انقضت المدة أو خلع الخفين نعم يبطل المسح، لكن لو أنه كان على طهارة له أن يصلي ما شاء من الصلوات حتى يحدث، فإن أحدث فإن الواجب عليه أن يغسل رجليه في هذا الوضوء الذي ستوضأه مرة أخرى. مسألة أخيرة في حكم المسح على الجبيرة، إنسان عافانا الله وإياكم أصيب بكسر في يديه أو في رجليه، هل يجوز له أن يمسح على الجبيرة؟ وإنما سميت الجبيرة بذلك لأنها كانت يعني يتفاءل بها الناس من باب الجبر جبر الشيء، وسميت بذلك لأنها تجبر الكسر. فلو أن أحدا صنعت له جبيرة وهو ما يسميه الآن بالجبس، أو كانت على يديه أو رجليه مثلا شاش أو تلك البصوق التي توضع على الجروح، هل يجوز له المسح على ذلك؟ نقول القول الراجح أنه نعم يجوز، يجوز للعبد أن يمسح على الجبيرة وعلى الشاش وعلى البصوق. لماذا؟ لأنه إنما حينما وضع ذلك فإنما كان ذلك من باب الضرورة، أمر خارج عن إرادته ويحتاج إلى ذلك بشدة. فنقول له إذا كان يشرع المسح على الخفين في حالة أو في عدم الضرورة فإن من باب أولى يجوز أن تمسح على الجبيرة في حالة الضرورة. وكذلك قال أهل العلم أنه يجوز المسح على اللبائك اللي هي الشاش واللصوق، لكن بشرط ألا تكون زائدة عن قدر الحاجة. يعني واحد مثلا إيده كفه مكسورة عافانا الله وإياكم، فتعمل له مثلا عايز يلبس رباط ضغط مثلا، فما يلبسش بقى رباط ضغط لغاية هنا ويقعد يمسح على كل ده، العلماء قال لك لا، يمسح فقط على القدر الذي يحتاجه اللي هو الكسر فقط، وما زاد على ذلك فإن كان لا يحتاج إليه ولا يتوقف عليه هذا الشيء فيجب عليه أن ينزع القدر الزائد ويغسله. طيب بعض الناس بيعمل جبيرة جبس يعني والطبيب بتلاقيه مثلا مكسور في كفه وعامله غير هنا ويقول له اصل لازم عشان ده هيمسك ده، نقول بقول له خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها وامسح على الجبيرة كما شئت. طبعا هناك فروق بين المسح على الجبيرة ومسح على الخفين، الجبيرة لا تشترط او لا يشترط لبسها على الطهارة، ممكن الانسان يلبسها او يتعلم به ولم يتوضا بعد، اما الخفان فيشترط لبسهم على الطهارة كما قلنا. الجبيرة كذلك لاستعاد مسحها تمسح كلها. أما الغفران فيقتصر على ظاهر الكفر. الجبيرة ينصر عليها في الحالة الأصغر والحالة الأكبر حتى في الغسل لأنه يشق على العبد نزاهة. أما في الخفين فإنه يمسح على الخفين في الحالة الأصغر فقط ولا يصح أن يمسح عليهما في الحالة الأكبر وغير ذلك من الفروق. مسألة الأخيرة أنه يجوز المسح أيضا على العمامة ويجوز المسح على الخمار بالنسبة للنساء. أما العمامة فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه توضأ ثم مسح على ناصيته يديه يعني على مقدم رأسه ثم أكمل على العمامة. ولا يشترط في العمامة كما اشترط البعض أن تكون محنكة يعني مدارة تحت الحنك. إنما طالب أنه يشق على العبد نزعها فيجوز له أن يمسح على عمامته ولا يشترط أن يلبسها على طهارة عن قول البشر. كذلك الخمار بالنسبة للمرأة يصح للمرأة أن تمسح على الخمار قياسا على العمامة لا سيما أنها قد تضطر إلى ذلك وتحتاج إلى ذلك. فربما كان الخمار مثلا مجار بطريقة معقدة يصعب علي ويشق علي نزع ذات الخمار. لربما كان ستتوضأ في حضرة الرجال الأجانب فهي لا تريد وهو الواجب عليها ألا ينكشف شيء من شعرها فحينئذ تمسح على الخمار. هل يجوز المسح على القرنصوة الطاقية اللي انا لابسها دي مثلا؟ ايه رايكم؟ واحد بيوضأ قال لك خلاص ما هو يجوز المسح على العمامة يعني على الطاقة فيمسح بقى على ايه؟ على القرنصوة اللي هي الطاقية. هل يجوز ذلك؟ من اللي يقول؟ الله نفس ما عشقونا من ذلك. نعم؟ نفس ما عشقونا من ذلك. يعني ايه بقى؟ اتفضل. احسن بارك الله اسمح لك ايه؟ جزاكم الله خير بارك الله فيك. لانه فعلا لا يشق على العبد نزعها ممكن هو يجعلها بكل سهوله ويمسح راسه وهو الواجب عليه في الوضوء ان يمسح راسه. لكن لما بنقول يجوز المسح على العمامه او على الخمار فالعله في ذلك مشقه نزع العمامه او الخمار. كانت هذه بعض المسائل. اتفضل. ما هي والله دي مسألة كنت أنا محضرها في الكلام لكن أنا أخشى والله أن أطلع عليكم. المسألة الثانية تمام. لو مسح على الجمر ثم خلع مش الأصل موجود. أحسنت. دي مسألة رائعة. مسألتين رائعتين. أنا هبدأ بالمسألة الثانية. لو هو إنسان لبس الكفر تمام على وضوء وإحنا قلنا لو أنه نزع أو خلع هذا الكفر أو هذا الجمر ولبسه مرة أخرى لا يصح ذلك يبطل المسح حتى لو لبسه على طهارة. فإيه العلة يعني؟ ما هو لبسه على طهارة. نقول العلة بذلك هو إجماع العلماء. أجمع العلماء على وجوب لبس الخفين أو الجوربين على طهارة مائية طهارة بالماء. أما لو أن العبد لبس الخف أو الجورب على طهارة مسح أو على طهارة مسح فيها هذا لا يصح. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول أن من نزع خفيه لا يجوز له أن يلبسهما مرة أخرى ولو على طهارة لأنه حينئذ يكون لبسهما على طهارة مسح ويشترط أن يلبسهما على طهارة مائية. يقول اسمع الكلام ده. ولو أن أحدا من أهل العلم قال بجواز ذلك لقلت به وهو قول قوي ولكني لا أقول به لأني لم أطلع على أحد من أهل العلم قال بذلك. شوف الأدب. يعني مفيش حد من أهل العلم قال أبدا زي ما الحد بيقول كده ربنا يبارك فيه إن إحنا طالما إحنا لبسنا برضه على طهارة حتى لو ضغطنا يجوز ذلك. إنما هذا فيه إجماع وكما قلت لكم الإجماع دليل من الأدلة الشرعية لأهل السنة والجماعة. المسألة الأخيرة الذي سأل عنها الحاج علي بارك الله فيه الحاج علي صح؟ تمام. فهل يعني من لبس جوربا على جورب ده ممكن بيحصل لا سيما في الايام شديده البروده واحد عايز يتدفى اكتر في يد الشرابين فوق بعض في ناس بتلبس ثلاثه كمان. طيب واحد لبس جوربا على جورب يعمل ايه؟ يمسح على الاعلى الفوقاني ولا يمسح على التحتاني؟ طب لو خلع الفوقاني هيعمل ايه؟ ملخص او خلاصه القول في هذه المساله ان لها حلال الحالة الأولى أن يلبس الخف الأول اللي هو الثاني على طهارة، ثم يلبس الثاني أيضا على طهارة، تمام؟ ففي هذه الحالة يجوز له أن يمسح على الفوقاني كما أنه يجوز له أن يمسح على التحتاني. لا يمسح على الفوقاني. طيب لو مسح على الفوقاني يبطل المسح كما قلنا أنه مضاد المسح؟ القول الراجح أنه لا يبطل المسح، إنه إنما يجوز أن يتم المسح على التحتاني. والعلماء قالت أن ده عامل زي الجورب الواحد الذي له ظهارة وبطانة، فلو انقطعت الظهارة يجوز له أن يمسح على البطانة. هذه حالة. الحالة الثانية أن يلبس خفا ثم إنه يحدث، تمام؟ يلبس خف على طهارة ثم إنه يحدث، ثم يأتي ويلبس خفا آخر على هذا الخف الأول، هل يجوز أن يمسح على هذا الخف الفوقاني؟ من اللي يقول؟ لا يجوز أن يمسح عليه. لماذا؟ لأنه لبسهما على حدث على غير طهارة، تمام؟ فهذه أيضا حالة تالية. الحالة الثالثة والأخيرة أن يلبس الخف على طهارة الأول ثم يحدث، ثم يتوضأ مرة أخرى فيمسح على خفيه، تمام؟ ثم يأتي ويلبس هذا الخف الثاني على طهارة مسح. معلش لو الكلام بقى فيه غموض بس أنا بتكلم بسرعة. يلبس هذا الخف الثاني على طهارة مسح، خلاف بين أهل العلماء ما يرجع للمسألة التي ذكرناها، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يصح ذلك، لأنه يكون قد لبسه على طهارة مسح، ويشترط أن تكون على طهارة بالماء وإن كان من باب الأمانة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختار في هذه الحالة يجوز له أن يمسح على الفوقاني دون الدخول بقى التفاصيل. طبعا نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، وأن يجعل ما قلت هذا خالصا لوجه الكريم موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عنها فواتنا وزلاتنا. وأسأله جل في علاه أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يتغمدهم برحمته التي وسعت كل شيء، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.